بسم الله الرحمن الرحيم. الطوائف المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: ومثل هذا قول ومثل هذا قول الجهمي الملبس إذا قال لك المشبه: الرحمن على العرش استوى، فقل له: العرش له عدة معان، والاستواء له خمسة معان، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. فإن المشبه، يعني المشبه هو المثبت للصفات، هذا اسمه عندهم المشبه والمجسم. نعم. يتحير ولا يدري ما يقول، يعني من طرق تلبيس المعطلة وإلقائهم الشبه على أهل الإثبات، يعني يسلكون طريق يعني ما في الألفاظ من احتمال، يقول هذا اللفظ محتمل لمعاني، فأي هذه المعاني هو المراد؟ فإن المشبه يتحير. صحيح أن المثبت للصفات الجاهل يمكن يتحير، أما من آتاه الله علما وبصيرة فلا يتحير. نعم. فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها؟ يقول إيش؟ فيقال إيه؟ فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها؟ وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى: فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعد النص. لا. وأما قولك: العرش له سبعة معان أو نحوها، وللاستواء خمسة معان، فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحدا، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك: الاستواء وأقرت به الأمم إيش؟ إلا من نابذ الرسل. من نابذ؟ نابذ، نعم. إيه. وقولك: الاستواء له عدة معان، تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحدا، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول: استوى كذا إذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، وتقول: استوى وكذا إذا ساواه، نحو قولهم: استوى الماء والخشبة، واستوى الليل والنهار، وتقول: استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا، نحو استوى إلى السطح والجبل، واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلى عليه، ولا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا التنبيه في التنبيه إلى أن اللفظ الواحد يختلف من سياق إلى سياق، يختلف بالإطلاق والتقييد، فاستوى يأتي مطلقا يكون معناه التمام، ولما بلغ شده هو استوى، يعني كمل قوة وخلقة، بلغ شده واستوى، فيأتي مقيدا بعلى يكون معناه العلو، استوى على كذا، استوى على الدابة، على ظهر الدابة، احتويتم عليه بمعنى العلو والارتفاع، ويأتي مقيدا بإلى ويكون معناها القصد، ثم استوى إلى السماء قصد صعودا. لهذا جاء عن ابن عباس تفسير استوى إلى السماء صعدا. فاللفظ الواحد يختلف معناه بالإطلاق والتقييد. فقوله تعالى ثم استوى على العرش لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو العلو والارتفاع، لا يحتمل معنى القصد ولا يحتمل معنى كمل. والعرش يطلق على الفعل عرش، يعني البستان معروشات وغير معروشات، فعل متعدي، عرش مصدر، عرش البستان يعني شو، إذا جعل لها عروشا، إذا جعل لها عروشا تنمو عليها وتتمدد. ويطلق العرش على سرير يعني بعض العباد مثل، ولها عرش عظيم. الله سبحانه وتعالى ذكر عرش بلقيس وذكر عرشه العظيم، كلها عرش. قال الهدهد في شأن بلقيس ولها عرش عظيم، لا عرش، سرير وهو عظيم. وجاء بعد الآية هذه ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا عرش عظيم وهذا عرش عظيم، لكن ليس العرش كالعرش، فبينهم اتفاق عند الإطلاق، لكن عرش الله العظيم، عرشه العظيم ليس كعرش المخلوق. فهذا عرش عظيم يليق بالمخلوق، وهذا هو العرش العظيم الذي لا نظير له. نعم نعم. استوى إيش؟ أصل استوى إلى يتضمن معنى القصد، بس هذا هو الفرق. نعم نعم. ها هذا يفسر العرش بسرير، بسرير الملك تقييدا، بسرير الملك يعني هو ما يقعد عليه الملك. نعم هو، نعم هو السرير. نعم نعم. صلى الله عليه. سرير لا يقدر قدره إلا الله ولا يعلم كنهه إلا الله. نعم قل يا نعم. فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه، كما هو نص في قوله ولما بلغ أشده واستوى لا يحتمل غير معناه، غير معناه الذي هو التمام والكمال. نعم. ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره. نعم. كل لفظ في سياقه لا يحتمل إلا المعنى الذي يقتضيه السياق، فلا يجوز الخلط. نعم. السادس اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد. السادس اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد. السادس يعني من الوجوه أنواع التأويل الباطل. إيش؟ من أنواع التأويل الباطل. أحسن الله إليك. لا لا نعم أنواع. نعم. طيب السادس كيف؟ هذا السادس. السادس اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، أو عهد استعماله فيه نادرا فحمله على خلاف المعهود، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة وضعها تبين له صحة ذلك. يعني من أنواع التأويل الباطل تأويل اللفظ، اللفظ الذي اضطرد، يعني اضطرد استعماله في معنى، يعني في سائر المواضع يرد فيه على معنى مخصوص، ثم يأتي المتأول ويحمله على خلاف ذلك المعنى الذي المألوف فيه الذي هو مضطرد فيه، ففي هذا إخراج لللفظ عن ظاهره. فإن من يعرف اللسان العربي لا يسبق إلى فهمه إلا ذلك المعنى الذي اضطرد استعمال هذا اللفظ فيه، فتأويل ذلك اللفظ على خلاف ذلك المعنى الذي اضطرد فيه هو من التأويل الباطل وصرف لللفظ عن ظاهره إلى غيره. نعم نعم بعد. أحسن الله إليك. السابع كل تأويل يعود على أصل النص بالإجمال. وش فيه؟ وهذا البيت بيت للنصران. نعم ما صح عن السكريت أو صحت قد قال أيضا الأفضل إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. نعم. السابع كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال. السابع كذا؟ نعم السابع. نعم. كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيحمله أيما امرأة نكحت نفسها أنكحت زوجت نفسها. صلى الله عليه. نعم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها. عندي نكحت. صوبها. أنسقي. نعم. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. فيحمله على الأمة. على الأمة. فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد، فقالوا نحمله على المكاتبة. وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي فإنه أتى فيه بأي صح الشرطية التي هي من أدوات العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها، ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها. عنده ايش؟ طيب وش كه؟ نعم قل. فنبه ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها، وأكد الحكم. عندك رتبة ايش؟ والله المحتمل يعني كل من المعنيين صحيح. ما ادري والله الذين تعملناه رتبة هو نبه على أي امرأة أنكحت نفسها وما دي محتمل. نعم بل. ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها، وأكد افتياتها على وليها فنكاحها. الواقع كل من المعين هو نبه على العلة ورتب على العلة، رتب على العلة الحكم، فكل من المعين يعني كل له في الحقيقة. الحديث تضمن التنبيه على العلة وترتيب الحكم على العلة، كل منهما صحيح. نعم. وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات ورتب وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات، يعني كرر فنكرها باطل فنكرها باطل. نعم. شبهة. نعم. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات من يحمل هذا الحديث على الأمة أو المكاتبة يعني يسقط يعني قيمة الحديث، يعني الحديث جاء بصيغة العموم أي امرأة أين، وقصر للعموم على فرد نادر. نعم. فهذا من التأويل الباطل، هذا هو مقصود الكلام. نعم بعده. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع. نعم. الثامن تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. لا يفهم إيش؟ لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. لا يفهم منه عند الإطلاق بعده. لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يفهم بالمعنى. بالمعنى. نعم. عندك. لا. لا لا بالمعنى. شوف بالمعنى تأويله بالمعنى أوله بالمعنى. نعم. بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة في الذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما. الذي بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما. لا يكون فيها معنيان بوجه ما. فإن هذا لو أمكن ثبوته فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا، ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء. تنازع في غاية الخفاء، وإلا هو لا حقيقة له. لا حقيقة لذلك المعنى، لأنه لا وجود لشيء مجرد عن جميع المعاني وعن جميع الصفات. فاعتباره معنى، اعتباره معنى خفيا فيه نوع من التنازل، وإلا هو ليس بخفي، بل لا وجود له ولا حقيقة له، وهو معنى مدعى ولا حقيقة له في الواقع. فتفسير الأحد بذلك المعنى المزعوم الذي لا حقيقة له، لا في الواقع ولا في اللغة، هو من أبطل الباطل. أعد هذا الثامن. أحسن الله إليك. الثامن تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا، ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء. نعم. التاسع إلى هنا بس. نعم. حسن الله إليك.